نحن نرى الأمة اليوم تتخبط، نعم تتخبط. كم ضريح يعبد من دون الله في أراضي المسلمين؟ كم قبر يشد له الرحل؟ كم من إنسان يرفع يديه ويدعو غير الله؟ وإذا أخذت بعض البلاد العربية والإسلامية، قبر في بلد عربي ومسلم أيها الأحبة، قبر يحج له في السنة 3 مليون. أين دعاة الأمة وشبابها؟ لماذا نشغل الأمة اليوم؟ حتى القنوات الإسلامية تفتحها اليوم كلها إلا ما رحم ربي في التحليلات السياسية وفي المظاهرات وفي غيرها، وتناسينا دعوة الرسل. والله لا تقوم لنا قائمة، والله لا تقوم لنا قائمة إلا بأمر الله وهو التوحيد. صرنا معاشر الدعاة طلاب العلم ممن يهتم بأمر الأمة، صرنا نزاحم الساسة والسياسيين في التحليلات والإخباريين. ما خلقت من أجل هذا. افعل ما أمرك الله به، وأما رزقك فسيأتيك. ما الذي أمرك الله به؟ أمرك بالتوحيد والدعوة إليه. شغلت الأمة اليوم بالمظاهرات والخروج والمناكفات، وصارت هذه حتى في الخطب. كم ميزانية الدولة، وكم بترولها، وكم أموالها، وكم سرق، وشغلت المنابر بهذا، وتركت دعوة الرسل. والله لن نرى إلا مزيدا من الذل. والله إنما هما أمران، سبب بيننا وبين الله، إن قمنا به أعطانا الله ما نريد، وهو إن تنصروا الله ينصر. أيها الأحبة، قولوا لي بالله عليكم، هؤلاء الذين خرجوا في المظاهرات أو في غيرها ويموت تحت الدبابة أو بالرصاص أو تحت التعذيب وهو لم يعلم التوحيد، ويقال لهم كل يوم اخرجوا اخرجوا ولم نسمع أحدا منهم يقول، وهم ألم نرى بعضهم بالزي الشرعي الديني يرفع الهلال وبجواره الصليب والقرآن وبجواره الإنجيل؟ الله أكبر. لهذا الحد يتلاعب بعقول الأمة، يخرج أحدهم يتلاعب مع ساحر ونحن نضحك، والآخر يثني على قبوري مشرك لأنه لبس عمة وقال أنا إسلامي، وهو أكفر من أبي جهل. يقول إن الولي يخلق الجنين في رحم الأم ونسميه داعية ونضعه في اتحاد علماء المسلمين ونقبل رأسه. يا غششة، وما فائدة أن تملك الأمة وهي غير موحدة؟ وهب أنك ملكت ما يملك فرعون وقارون، ثم ماذا وأنت تخسر التوحيد ولم تدعو إليه؟ نحن لم نخلق لهذه الدنيا، نحن خلقنا لموعد عند الله يحاسبنا الله عز وجل عليه. الواجب منا أن ندعو بدعوة الرسل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. توحيد، ودعوة للتوحيد، وولاء وبراء على التوحيد. لما أغفلنا هذا وتشاغلنا بغيره كلنا، والله كلنا مسؤول، والله كل من عنده قدرة، ما من عرض ينتهك ولا دم يسيل ولا طفل يروع. نحن الذين لم نأخذ بأسباب النصر، وإذا رأينا هؤلاء قبلنا رؤوسهم. هؤلاء حقهم والله أن يضربوا بالنعال، الذين يجلسون في الاستوديوهات ولا يدعون إلى التوحيد ويقولون للناس اخرجوا اخرجوا اخرجوا، ثم ماذا؟ أترضى أنت أترضى أن يتولى الآن عمر بن عبد العزيز علينا بشرط أن ينتهك عرض أختك فقط فقط؟ أيرضى أحد منكم؟ أجيبوني. عمر بن عبد العزيز أترضون أن يتولى عليكم الآن في البلاد كلها ويكون الخليفة في البلاد كلها شرط واحد أن ينتهك عرض أختك فقط؟ ترضى؟ كيف يقال سار كثير منهم لا يدعو للتوحيد فقط بل يقول للنساء أخرجنا لا إله إلا الله. يا الله هذه الجرأة رباة الخدور يقال لهن اخرجنا أمام من؟ أمام نصيري؟ لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة؟ أمام يهودي؟ أمام نصراني يقال للنساء اخرجنا وتظاهرنا؟ لا إله إلا الله. ولا كلمة في الإنكار على الشرك الذي يحصل ولا البدع الذي تحصل، بل لما قام بعضهم خطيبا في إحدى هذه البلدان يدعو إلى التوحيد، قام هذا الداعية الكبير بلحيته وسمته ويقول ليس هذا وقته، أخرس الله لسانك. إذا لم يكن التوحيد هذا وقته متى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة لأبي بكر وعمر وعفان وعلي أخوف ما أخاف عليكم الشرك. إذا لم يكن هذا وقته وإبراهيم الخليل يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لكن لما هان التوحيد في قلوبهم هونوا في قلوب الناس. أيها الأحبة الموضوع يطول، لكنني أسأل الله بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة بجوده وكرمه وأن يعيد للأمة هيبتها وقوتها وأن يوفق علماء المسلمين ودعاتهم وحكامهم للدعوة لتوحيد الله عز وجل ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.